حصريا على إنشادكم. يما ويا يما ضاقت عليك الحال، حملك يهد جبال. ضاقت عليك الحال، حملك يهد جبال. غنى الجرح موال يا يما. عدينا في بحور الظلم وذقنا من الأسى الهوال. كل ما نقول بتفرج ترجع تتجدد الأحزان. عدينا في بحور الظلم وذقنا من الأسى الهوال. كل ما نقول بتفرج ترجع تتجدد الأحزان. العسل بأحلى حالاته أمور، عيشة صعبة طول العمر. مضاعفنا لكن صعب نمر من بين القضبان. كتير كتير تحملنا وصبرنا. الليل وبرد الليل ما في حيل. يا الله يا الله يشد القيد وعذاب يزيد وراسي عنيد. يا الله سال الدم وما بهتم زين الهم. يا الله يا الله فرج عنا يا رب ارحمنا تقبل منا. يا الله يا الله يا الله. زنزاني فيها حياتي بعيش ضيقة يما، وجدرانها تطبق ع صدري. لا ما تزعليش أشوفك يما ويموت سجانها. زنزاني فيها حياتي بعيش ضيقة يما، وجدرانها تطبق ع صدري. لا ما تزعليش أشوفك يما ويموت سجانها. كل الأمل باقي بصمودي، حكاية وطن سرها بوجودي. تحت الثرى وفوق الثرى شام خلها ما يا بلادي جودي. هذه أرضي عز وناسي، كل ما قلبي دق مش ناسي. فيها الأمان من هالحنان، ضميني يما عكد في كراسي. كل الأمل باقي بصمودي، حكاية وطن سرها بوجودي. تحت الثرى وفوق الثرى شام خلها ما يا بلادي جودي. هذه أرضي عز وناسي، كل ما قلبي دق مش ناسي. فيها الأمان من هالحنان، ضميني يما عقد في كراسي.